إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين، وحجةً على العباد أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما ذكره الذاكرون الأبرار، وما تعاقب الليل والنهار، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في شهر رمضان قبل أيام، في شهر الصيام والقيام، وفي شهر الرحمة والغفران، وبينما المسلمون يجتهدون بالذكر والصيام والتلاوة والقيام، انكشفت عورتان مغلظتان، إحداهما لقس خائب نصراني، والأخرى لأحمق مطاع رافضي. فالعورة الأولى انكشفت في أمريكا بالتهديد بحرق المصحف الشريف ولم يفعل، والعورة الثانية انكشفت في لندن بالطعن في عرض أم المؤمنين وحبيبة سيد المرسلين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، بل أقام احتفالاً بوفاتها وتوردد أقذع وأخس الشتائم والسباب عليها. وأحسب والله لو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم باحتفالهم أو سمع سبهم وكلامهم لثار للعرض وقطع أيديهم وأرجلهم ونفاهم من الأرض. فتشابه الأحمقان الرافضي والنصراني في البغض والكراهة لأعظم كلام وأجل امرأة. ولقد اجتهدت شرذمة الروافض بسب وتكفير المرأة التي شهد الله تعالى بعفتها، ونزل القرآن ببراءتها الطيبة المبرأة من فوق سبع سماوات، فهي طيبة تزوجها طيب. والله جل وعلا يقول: الخبيثون للخبيثات، والخبيثات للخبيثين، والطيبون للطيبات، والطيبات للطيبين. ونزل القرآن ببراءتها، وجعل الله تعالى الرحمة على من ترحم عليها. واشتغل هؤلاء الروافض في محفرهم المشؤوم بما هم أهله من الفجور والزندقة، ولقد باء برئاسة هؤلاء الأنجاس عدو لسيد المرسلين، ومبغض لأمهات المؤمنين، كذاب تكفيري بذيء غلام للروافض أحمق هو ياسر الحبيب الهارب من العدالة إلى لندن. ولقد أتى هذا الأحمق بالعجائب، فهو مجاهد في سبيل السفه، يتخبط جاهلا بين نصوص الكتاب والسنة، وأراه ممن قال الله تعالى فيهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. لقد امتلأ قلب هذا الأحمق بالحقد والضغينة، فأظهر الأمراض الدفينة، فكفر أم المؤمنين وحبيبة سيد المرسلين، وأخذ يشير بيده الآثمة مقسما ويقول بالحرف الواحد: إني أريد أن أثبت أن عائشة بنت أبي بكر اليوم في النار، بل هي في قعر جهنم، وهي معلقة اليوم بقدميها في النار تأكل الجيف وتأكل من جسدها. ثم راح يتنقص زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقع في عرضها. فقاتل الله تعالى الروافض ما أقبح ألسنتهم وما أنتن كلامهم. وليس غريبا أن يتنقص هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقع في أصحابه، ويحكم بالجنة والنار على من شاءوا، فهم لم يسلم بعضهم من بعض. حتى إنهم لما مات قبل أشهر الشيعي اللبناني محمد حسين فضل الله، حكم عليه الأحمق المطاع آية الله مجتبى الشيرازي، قال: إن محمد حسين فضل الله الآن في النار، لأنه خالفه في مسائل تتعلق بالصحابة رضي الله عنهم. أيها المسلمون، إنما قاله هذا المجرم الخبيث في لندن، وما قام به من احتفالهم بوفاة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هو ليس زلة لسان ولا عجلة قلم، بل هو منهج راسخ مع سبق الإصرار والترصد في عقيدة الروافض. نعم، إن التطاول بالسب والتكفير للصحابة وأمات المؤمنين جريمة ارتكبها ولا يزال يرتكبها كثير من الرموز الشيعية السياسية والدينية. إن من نظر في تراثهم وفي عقائدهم ورواياتهم وجدها مزحومة بسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفيرهم والوقوع في عرضه الشريف عليه الصلاة والسلام. نعم، لم يكن ما فعله أولئك المنحطون، لم يكن ما فعلوه بأمنا عائشة شيئا جديدا، فقد فعله قبلهم المنافقون، فعله أبو عبد الله ابن أبي بن سلول، وذلك حين تعمد أن يقع في العرض الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى قوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فخلد الله براءتها بقرآن يتلى في المنابر إلى يوم القيامة. يا زوجة المصطفى، يا خير من حملت نور النبوة والتوحيد من قدمي، نفديك يا أمنا من كل نازلة، من دون عرضك عرض الناس كلهم. وهل يضر نباح الكلب شمس ضحى؟ لا، والذي ملأ الأكوان بالنعم الوحي جاء يزكيها ويمدحها تبا لنذل حقير ناقص قزم. والله أغير من أن يرتضي بشرا لعشرة المصطفى في ثوب متهم. في خدرها نزلت آيات خالقنا وحيا يبدد ليل الظلم والظلم. مصونة في حمى التقديس ناسكة من دون عزتها حرب وسفك دم. محجوبة بجلال الطهر صينة أمينة أمينة الغيب في حل وفي حرم. كل المحاريب تتلو مدحها أبدا، كل المنابر من روما إلى إرم. وكلنا في الفدا أبناء عائشة نبغي الشهادة سباقين للقمم. مبايعين رسول الله ما نكثت أيماننا بيعة الرضوان في القسم. عليك منا سلام الله نرفعه بنفحة المسك بين السدر والسلم. لا بارك الله في الدنيا إذا وهنت منا العزائم، منا العزائم أو لم نوف للذمم. فالموت أشرف من عيش بلا شرف، والقبر أكرم من قصر بلا كرم. نعم، إنها عائشة، إنها أم المؤمنين، عائشة بنت أبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أفقه نساء الأمة وزوجة النبي الذي كشف الله به الغمة، هي الزوجة الوحيدة البكر التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. مدحها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون. وفضل عائشة على النساء، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، رواه البخاري، وشهد بفضلها الصحابة الكرام. وفي الوقت الذي يبغضها فيه الرافضة وينالون منها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب عمرو بن العاص لما سأله قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عائشة، عائشة، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم لابنته الصالحة التقية الطاهرة فاطمة رضي الله تعالى عنها، قال لها: أي بنية، ألست تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه، وأشار إلى حبه عائشة رضي الله عنها، رواه مسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يدللها ويناديها باسمها مرخما ويقول: يا عائش. ومن فرط حبه لها كان يضع فاه عليه الصلاة والسلام على موضع فيها من الإناء ويشرب من الإناء بعدها، وكانت تتعرق العرق يعني تقضم من اللحم، ثم يضع فمه على موضع فمها ويقضم من بعدها كما في صحيح مسلم. وسابقها يوما فسبقها وجعل يضرب بين كتفيها ويقول: هذه بتلك. ولما مرض النبي عليه الصلاة والسلام مرض الموت وكان يتشوف أن يكون في بيت عائشة لحبه لها، فكان في كل يوم يسأل يقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة.

يسلم عليه علي، وثالثة فلم يسلم عليه. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، لما لم تسلم علي هذه المرة؟ فقال: خفت أن أشغلك عن اللعن، وهو أفضل من السلام ورد السلام ومن الصلاة على محمد وآل محمد. وفي أصول الكافي الجزء الثاني صفحة 245 كان الناس، يقول: كان الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب ردة إلا ثلاثة. وصف الكاشاني في تفسير الصافي الجزء الأول صفحة 148 قال: هذه رواية صحيحة. أما عائشة رضي الله عنها فاختصها أولئك بالمزيد. ألف محمد العاملي كتابا اسمه خيانة عائشة، كتاب كامل، بل وصفها الخميني، والله لقد اطلعت على النسخة الأصلية بنفسي الكتاب. الخميني له كتاب اسمه كتاب الطهارة الجزء الثالث صفحة 457 ذكر عائشة فقال: وهي أخبث من الكلاب والخنازير، وفي كلامهم إيداء عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتداء وطعن في شرفه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قذفت وهو حي، رقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، قال: من يعذرني، من يعذرني، يعني من ينصفني من رجل بلغني أذاه حتى في أهل بيتي، يعني عبد الله بن أبي بن سلول، تعذى النبي صلى الله عليه وسلم به. قال الإمام القرطبي عند تفسيره لقوله تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، في لما ذكر الله ذلك في قصة الإفك في أول سورة النور، قال القرطبي: يعني في عائشة، لما في ذلك من أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه وفي أهله، وذلك كفر من فاعله. كما أن الطعن في عائشة أيها المسلمون يستلزم الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال: الخبيثات للخبيثين، الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. قال ابن كثير: ما كان الله ليجعل عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي طيبة، لأنه طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد أجمع علماء المسلمين قاطبة على كفر من طعن في عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنه مكذب بصريح القرآن. قال مالك رحمه الله: فمن رماها فقد خالف القرآن، يعني خالف ما ذكره الله تعالى من قصة الإفك. قال القاضي أبو يعلى: من قذف عائشة مما برأها الله منه كفر بلا خلاف، وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم. قال ابن قدامة: فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. وقال النووي: براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك براءة قطعية بنص القرآن العزيز، فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين. وقال ابن القيم: واتفقت الأمة على كفر قاذفها. وقال بدر الدين الزركشي: من قذفها فقد كفر لتصريح القرآن ببراءتها. ولو ذهبت أيها المسلمون الموحدون أسوق نصوص أهل العلم في فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفي سعة علمها بالشريعة، وفي فقهها، وفي صلاح نيتها، وفي براءتها، ولو ذهبت أسوق نصوصهم في كفر من تعرض لها أو تنقصها أو اتهمها بما برأها الله تعالى منه في كتابه لاحتجنا إلى ساعات، لا إلى ساعة، وإنما يحتج به الروافض على بعض الصحابة ليصلوا إلى تكفيرهم، لا يعدو أن يكون مواقف أو خلافات لا يخلو منها مجتمع. موقف وقع ما بين أبي بكر وفاطمة رضي الله عنهما، يأتون إلى هذا الموقف الذي يقع في أي مجتمع، خلاف عادي، خلاف في وجهات النظر، ثم يأتون ويعظمون الموقف حتى يصلوا به إلى تكفير أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ويتغافل عنه، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ويقول الله تعالى: إذ هما في الغار، وقول النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي بكر: هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ كل هالآيات والأحاديث يضربون بها عرض الحائط، ويقولون: اختلف مع فاطمة رضي الله عنها، إذن هو كافر بالله العظيم، ويسبونه صباحا ومساء. أو يأتون إلى علي ومعاوية رضي الله عنهما، خلاف بشري بين رجلين، اختلاف بناء على وجهات نظر، كما اختلف الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في أمور اختلف بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ثم يأتون ويسوقون التكفير والذم والسب والقذف في معاوية وفي عرضه بسبب خلاف وقع بينه وبين علي رضي الله تعالى عنهما جميعا، أو يأتون إلى مواقف لعائشة أو مواقف لعبد الله بن الزبير أو إلى غيرهم، وهي تصرفات واجتهادات تقع من أي إنسان، ويتغافلون ويتناسون ما ذكر الله تعالى في كتابه من الترضي عن الصحابة الكرام والثناء عليهم، ويأتون إلى نقائص كمثل الذباب لا يقع إلا على الخبائث. أيها المسلمون، إن هذه العقيدة الدخيلة على الإسلام التي تولى كبرها أحفاد وشبهاء للمجوس الأوائل الذين غلوا في الأشخاص ورفعوهم فوق منازلهم، غلوا في أشخاص معينين ثم بدأوا يقعون في الإسلام وأهله، وهؤلاء غلوا في علي رضي الله تعالى عنه وفي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونسبوا إليهم أشياء، والله لو قام علي رضي الله تعالى عنه من قبره ورأى غلوهم فيه لا أستبعد أن يفعل بهم ما فعل بالأوائل الذين غلوا فيه، فقال إني إذا رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة وحفر لهم الأخاديد وأشعل فيها النار لأجل ألا يغلو فيه رضي الله تعالى عنه. لا يرضاها علي لنفسه، ولا يرضاها الحسن ولا الحسين ولا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلي على نبيه وعلى آله ما ذكره الذاكرون الأبرار، وأسأل الله تعالى أن يرضى عن أم المؤمنين عائشة، ومن لم يرضى بها أما له فليس من المؤمنين. أسأل الله أن يرضى عنها وأن يرفع بذلك درجاتها. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا من يبلغه كلامي سواء من السنة أو من الشيعة، سواء ممن يحضرون معنا في المسجد أو ممن يشاهدونني الآن في فضائيات أو ممن يشاهدونني من خلال الإنترنت سواء على الهواء مباشرة أو بعد ذلك، أقول لهم جميعا، لقد بعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وأمر الله تعالى جميع أتباع النبي عليه الصلاة والسلام برحمة الخلق أجمعين، وأحب الناس إلى الله أرحمهم بالناس. ووالله لا يعني سياقنا لكلام أئمة الشيعة من كتبهم، ولا يعني أننا نذكر ما ذكروه في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعني أن بيني وبينهم عداوة شخصية، كلا، ولا يعني أني أتمنى الآن أن يهلكوا وأفرح بضلالهم، كلا، بل الشيعة أنا ممن درس معهم في المدارس، لي منهم إلى اليوم أصدقاء، لي منهم إلى اليوم مجالسون أجالسهم، ودخل منهم أقوام في بيتي زاروني وزرتهم، لم آتي إلى أحد منهم بسيف أو خنجر وأطعنه به، ولو استطعت أن أفعل ذلك ما فعلته، إنما هي رحمة جعلها الله في قلوب المؤمنين، لذلك هو صديق ومجالس لي، أرجو بصداقتي ومجالستي له أن ينتفع، أن يصلح حاله، وهذا الذي أوجب الله على المؤمنين من الرحمة بالخلق. وعدد كبير من الشيعة خاصة من شبابهم وفتياتهم ومن عقلائهم لما تبين لهم الحال وعرفوا فعلا أن سبيل المؤمنين القول بكمال القرآن وعدم زيادته ونقصانه وسلامته من التحريف، والقول بالترضي عن الصحابة الكرام وعدم الغلو في أحد منهم ودعاء الله تعالى وحده لا شريك له، لما عرفوا العقيدة الصحيحة رجعوا عما كانوا عليه، وهم أقوام كثر. قبل رمضان جاءني رسالة من أحد الشباب، كان قد أرسل إلي رسالة من عدد من الرسائل التي أتت إلي ذما وقدحا وقذفا في بعدما قلت على هذا المنبر كلمتين على مرجع من مراجعهم، فكنت كلما وصلت إلي رسالة تسبني وتقذفني وتقذف عرضي وتسب أمي وأبي وجدي وجدتي حتى الجد العاشر، كنت قد جهزت رسالة أتلطف بها ونقلت لهم فتاوى لذلك الرجل من موقعه موجودة إلى الآن تبين أنه لا بأس أن يوصف بما وصف به، وهو ليس سبا إنما هو وصف حال، وكنت أرد بها عليه. اتصلت على بعضهم اتصل به فلا يرد، وبعضهم ربما سب وأقفل السماعة. اتصلت على أحدهم بعدما أرسل قذفا وسبا ومسخا، فسلمت عليه وتلطفت معه، فإذا هو شاب، كيف حالك يا أخي؟ إن شاء الله أنت بخير. قال لماذا تقول كذا وكذا؟ هذا أشرف منك ومن الذين جاءوا بك، أنت لا تساوي كذا. قل طيب ما رأيك أن يكون هذا الكلام في بيتي وتشرب معي فنجان قهوة ونتحدث؟ قال لا أدخل بيت مثلك. قل طيب نلتقي في مطعم، الله يحييك أعزمك على العشاء. فلم أزل به حتى التقينا في مكان، فجئت وتلطفت معه وحضرت معي هدية، وقلت له ما الذي تنقده علي؟ قال وقيعتك في هذا الرجل. قلت أنا أسألك سؤالا، أنت ماذا تعتقد في الآن؟ قال أعتقد أنك كافر بالله العظيم، أنت مثل أبي جهل وأبي لهب، ما بينكم فرق، بل هم خير منك. قال لي أنا سأكون صريحا معك ولا تغضب. قلت هذا الذي يعجبني. قلت له أما أنا فوالله لا أرى أنك كافر بالله العظيم، لأني أرى أنك دخلت هذا المذهب جاهلا ولا تعرف حقيقة مذهبك، ولو عرفت حقيقة المذهب لخرجت منه. أنا ما أرى أنك كافر، ولو أنك مت لما نهيت الناس عن الصلاة عليك، لأني أرى أنك جاهل ولا تدري عن حقيقة مذهبك، ودخلت فيه على جهل تظن أنت متأول. قال أنت لو تموت ما صليت عليك لأنك كافر. قلت لماذا تكفرني؟ قال لأنك تكفر علي وتكفر الحسين وتفرح بمن قتلوه. قلت له والله إني أحب عليا أكثر مما أحب نفسي وأكثر مما أحب ولدي، وكان معي أحد أبنائي الصغار، وإن كنت كاذبا فأسأل الله أن ينزل بي الشلل الآن وبولدي، وأن يبتليني بأحب الناس إلي. والله أني أحب علي أكثر من نفسي، وأحب الحسين رضي الله تعالى عن أكثر من نفسي، وأحب الحسن، وأحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بيني وبينهم عداوة، ومن قتلوا الحسين كما تبغضونهم نبغضهم، ونسأل الله أن يرفعه في الشهداء. وخطبت الجمعة عن علي وعن الحسين، وانظر إليها في موقعي إن شئت. فتعجب من هذا الكلام، قال يعني أنت تمارس معي التقية؟ قلت أقول لك أنا أدعو على نفسي إن كنت كاذبا، والله إني صادق. فانتهى مجلسنا. بعدها بأربعة أيام أرسل إلي رسالة قال نريد ألتقي مرة أخرى، فدعوته في بيتي، فجاء إلي ومعه جهاز الكمبيوتر، ثم قال هالمرة الآن مناقشة. قلت تفضل. وإذا هو ضليع في مذهبهم، ليس يعني عنده معلومات، لا يعني أنه من أئمتهم، لكن عنده عدد من المعلومات. ففتح الكمبيوتر قال افتح على موقع كذا، ففتحت، فإذا هذا الموقع يتصيد الأحاديث التي في كتب أهل السنة التي يزعم أولئك أن فيها منقص للصحابة. فقال افتح على أبي بكر، ففتحت على أبي بكر القسم الخاص به، فإذا فيه عدة عناوين من ضمنها أبو بكر يقل أدبه ويرفع صوته ويتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين قوسين 11 موقفا. قلت في نفسي من أين أحضرها 11 موقف كلها تطاول وقلة أدب؟ قال شوف أبو بكر اللي أنت تمدحه افتح. ففتحت، فإذا هي جماعة ليس 11 موقفا، لا، هي رواية واحدة، هي لما جيء بالأسرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر يا رسول الله نفديهم نأخذ الفدي، وقال عمر يا رسول الله بل نقتلهم، فاختلف أبو بكر مع عمر فارتفعت أصواتهما على بعض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى قوله لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله، ما قال على، إنما عند رسول الله. وإذا هذه الرواية أتوا برواية البخاري ثم رواية مسلم ثم رواية الترمذي ثم وهي نفس النص، وقالوا هذه 11 موقف وهي كذب، هو موقف واحد. قلت له طيب يا ابني هل هذا ذم في أبي بكر ولا مدح؟ قال له ما رفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم، هو يرفع صوته على عمر. قلت صحيح، ثم هل رفع صوته قبل الآية أم بعدها؟ قال قبل الآية، قبل ما ينزل النهي. قلت إذا خرجنا من هذا؟ قال نعم. واستعرضت الباقي فإذا هي كلها شبهات. فدخل معي في عائشة رضي الله عنها وما يتعلق بحادثة الجمل قلت له يا ابن عائشة خرجت بنية صالحة للإصلاح بين المؤمنين وحقن الدماء، ثم هي لم تخرج على علي، لم تذهب إلى علي في الكوفة، ذهبت إلى البصرة ونزلت فيها، فأقبل إليها علي رضي الله تعالى عنه لأجل أن يحل المشكلة، لم تخ وهب أنها أخطأت وخرجت مجتهدة، هل هذا يعني أنها كفرت بالله العظيم؟ وطال النقاش بيننا، فإذا بالحق ولله الحمد يظهر على الباطل لأن باطله زهوق. ثم افترقنا، ثم التقيت بأحد الشباب مهندس كان شيعيا وتسنن، وهو شخص غير مستقيم، يعني حلق اللحية والشارب وعلبة الدخان في جيبه، لكنه كان شيعيا وتسنن، ومع كثرة دعوته لقومه ونقاشه لهم أصبحت المسائل حاضرة تماما في ذهنه. فأخبرته عن صاحبي، قال اجمعني به، فدعوتهما إلى بيتي، فلما جلس فإذا صاحبي المهندس هذا يأتي ويحضر معه كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب، ويحضر معه ملفات بالتصاوير مصورة من بحار الأنوار، من أنوار النعمانية، من رجالات الكشي، من كتبهم، عنده مكتبة كاملة. قال ما أردت أني أحضر مجلدات فصورتها. وجلس مع صاحبي لمدة ساعة وقال له أنا كنت مثلك، نشأت شيعيا، لكني تبين لي أني وجدت آبائي على ضلالة، وأنهم على خطأ، وأني يمكن أن أحب الصحابة وأحب آل البيت في نفس الوقت، وأن علي رضي الله عنه لو قام من قبره وقلت له أنت تعلم الغيب وأنت تجيب المضطرين وأنت سوف من ذريتك من سوف يخرج أبا بكر وعمر ويصلبهم، وأنت لقال لي علي لا والله بل أنا أحب أبا بكر وزوجت عمر ابنتي أم كلثوم، لما وافقني علي على ذلك. وطال النقاش بينهما لمدة ساعتين تقريبا، ثم افترق، وفي المجلس الرابع أقبل وأعلن صاحبي هذا أنه من أهل السنة والجماعة ورجع إلى الحق والخير والدين، والآن له نشاط في الإنترنت في غرف الشيعة يدعوهم إلى السنة وإلى الدين الحق، إلى العقيدة الصحيحة. فوالله العظيم أقول لكل من يسمعني الآن، ولعله يؤول كلامي كما أول كلام سابق لي ولغيري، وربما غير وبدل، وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، والله العظيم، والله والله إني لأدعو للشيعة في صلاتي بأن يصلحهم الله وأن يهديهم إلى الحق وأن يوفقهم إلى العقيدة الصحيحة، وأن يجمعنا نحن وهم على عقيدة واحدة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم وفي صفات الله تعالى وفي عدم الغلو في أحد من الخلق، وليس بيني وبين أحد منهم عداوة شخصية سواء ذكرت أسماءهم أو لم أذكر، إنما أخذ الله تعالى الميثاق على الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ويجب على من عرف الحق أن يبينه للناس، والواجب علينا أن نكسبهم بأخلاقنا وأن نتلطف معهم إذا رأيناهم وأن نحاول نصحهم وتوجيههم، ومن استطاع أن يدخل إلى مواقعهم إلى منتدياتهم أن يقيم معهم علاقة لأجل جذبهم إلى الخير ولأجل أن يتبرأوا، لا أن يقولوا بألسنتهم فقط كما يقول بعض معمميهم ممن يدعون التعايش، لا، أن يقوله صريحا، وأن يقول ما ذكره صاحبه بحار الأنوار خطأ، وما ذكره في الأنوار النعمانية خطأ، وما ذكره فلان خطأ، ويصرح بترضيه عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم تكذيبه بالقرآن. هذا. وأذكر أن سماحة المفتي العام وفقه الله تعالى لما ذكر أولئك الذين في لندن قال هؤلاء منافقون ضلال، وصدق، فإنهم يظهرون الحب لله ورسوله وهم في داخلهم يريدون هدم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين، أسأل الله أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، أسأل الله تعالى أن يهدي جميع الشيعة إلى الحق، أسأل الله أن يهديهم إلى الحق، أسأل الله أن يصلح عقائدهم، أسأل الله أن يجمعنا نحن وإياهم على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقيدة آل بيته الطيبين وأصحابه الطاهرين، أسأل الله أن يجمعنا نحن وإياهم على عقيدة واحدة توافق شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، اللهم إنا نسألك إنا نعوذ بك من منكرات الأقوال والأعمال والأخلاق، ونسألك من خيرها يا حي يا قيوم.